بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا حض وتحريض وتهييج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي يقوموا بنصرة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الصحابة إذا تخلوا عن نصرته فإن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده، فيذكرهم سبحانه وتعالى بفضله على هذا النبي الكريم وأنه أنجاه دون تدخل منهم بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فربنا نصره وهو في الغار مع أبي بكر، وليس ثم ثالث إلا الله سبحانه وتعالى. فتقدم أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال الله له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ فأفاد هذا أن الحفيظ هو الله سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقوله إن الله معنا، المعية هنا كما أسلفنا معية نصر وتأييد وحفظ ورعاية. وقد تقدم أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية نصر وتأييد، ومعية علم وإحاطة. فقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، مع الجميع حتى الكافر يراه ربنا ويسمعه، ولكن إن الله مع المحسنين معية بالنصر والتأييد، وأيضا السمع والإحاطة عموما. فمعية عامة ومعية خاصة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقد تقدم الحديث عن شيء من مناقبه، وهو عند أهل السنة والجماعة أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا للشيعة الروافض الذين يسبونه ويطعنون فيه بمطاعن كلها مردودة عليه، فيطعنون فيه قائلين إنه أخذ ميراث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، وينشئون لذلك خلافا. قد كان ثم اختلاف في وجهات النظر كما يقولون بين فاطمة وبين أبي بكر رضي الله عنهما في ميراث فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما شيء مما يكون بين البشر. فأبو بكر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه أن النبي قال: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق، وفي رواية: ما تركنا صدق. فأخذ أبو بكر من هذا أنه لا ميراث لبنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأقاربه الذين هم عصبات منه. كذا ذهب أبو بكر رضي الله عنه هذا المذهب، وشهد له عدد من الصحابة الكرام أن النبي قال ذلك. وفاطمة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، وقرأت: ورث سليمان داود، فبنت على هذه الآية وعلى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقالت: لي الميراث كتاب الله فيه أن الميراث للأبناء والبنات من الآباء، وكتاب الله فيه وورث سليمان له. فقال أبو بكر: والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، ولكني سمعت النبي قال: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فحصل بينهما شيء مما يكون بين البشر، وماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك بشهور قليلة. فنسج الشيعة على هذا نسجا غريبا عجيبا، واتهموا أبا بكر رضي الله عنه باتهامات هو منها بريء. قالوا: أخذ ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ ميراث فاطمة لم يعطيها إياه. والزيود الذين هم أخف فرق الشيعة تشيعا، إن سألتهم عن هذه القضية وعن أبي بكر يقولون: لنا أم معصومة ماتت وهي مخاصمة له، فينسبون العصمة إلى فاطمة، ومن ثم هذه النسبة، نسبة العصمة إليها، تتضمن يقينا تخطئة لمن خالف فاطمة رضي الله تعالى عنها. وأبو بكر هو الذي أنفق كل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، لم يكن أبو بكر ليأكل مال فاطمة. ولماذا فاطمة بالذات الذي يتسلط أبو بكر على أكل ميراثها؟ لماذا فاطمة بالذات بنت رسول الله دون سائر النساء التي يأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه مالها ويحرمها من الميراث؟ أترون أبا بكر يبطل عمله؟ وقد قرأ: والذين قرأ قول الله تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، فلم يكن أبو بكر من هذا السبيل أبدا بحال من الأحوال. الحاصل أن الله قال لأبي بكر، أن النبي قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، وبين أن السكينة إنما نزلت على الاثنين معا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أيده بجنود لم تروها وهم الملائكة عليهم السلام، أيده بجنود لم نرها في هذا الموطن أم في عموم حياته عليه الصلاة والسلام أو في عموم غزواته. الحاصل أن الله أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بجنود لم نرها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أما عزيز فمن معانيها منيع الجناب عظيم السلطان الذي لا يمنع من شيء أبدا أراده، حكيم فيما يفعل سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. قال بعض العلماء: ركبانا وماشيه، وقال بعضهم: كبارا وصغارا، شيوخا وكهولا. كذلك قال فريق من أهل العلم: شبابا وشيوخا. وكان أبو طلحة شيخا كبيرا يقرأ الآية فيقول: أرى الله عز وجل يستنفرني، انفروا خفافا وثقالا، يعني عند فريق من العلماء شبابا وشيوخا ركبانا ومشاشا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهنا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وفي مواطن أخرى قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، في مواطن قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، وفي مواطن أخرى قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هنا كما هو واضح في الآية، الجهاد لا يقتصر على كونه بالسيف، إنما يتصور، وهذا صحيح، ولا يتصور حقيقة، فالجهاد يكون بالمال أيضا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ومن ثم تبين خطأ من ترجم معاني القرآن لما ترجم الجهاد بكلمة القتال. هذا خطأ، القتال إحدى صور الجهاد، لكن ليس كل الجهاد قتال. منه الجهاد بالنفس، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالمال، الجهاد بالقلب. وفي الحديث: من جاهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ما المراد بسبيل الله هنا؟ فسر النبي ذلك لما سئل عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يقال عنه جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا سبيل الله عند جماهير العلماء المراد به الغزاة في سبيل الله. وهذا مهم ومهمة معرفته، لأنه ينبني عليه توجيه الزكوات، ينبني على ذلك توجيه الزكوات. ما المراد بسبيل الله في الآية الكريمة؟ فسبيل الله عند جمهور العلماء المراد به الغزاة في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله. وذلك في تفسير قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. أقول ذلك مذكرا لأن هناك من توسع في بند في سبيل الله وجعل المصرف عاما يسع كل أعمال البر. قل هذا خطأ وخلاف لما عليه الجمهور، حتى إن البعض يفتي بجواز توزيع الشرائط من زكاة المال، وآخرون يفتون بتوزيع الكتيبات من زكاة المال، وآخرون يفتون ببناء المساجد من زكاة المال، وآخرون يفتون بدعم القنوات الفضائية من زكاة المال. وكل هذا لا يجوز أبدا ولا يحل. وإنما رأي جمهور المفسرين الأولين أن الغزاة في سبيل الله هم المعنيون بالآية، القتال ومستلزماته. فهذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير في تفسير قوله تعالى: وفي سبيل الله. فعليه لا يجوز صرف أموال الزكاة في بناء المساجد، ولا في رصف الطرق، ولا في بناء المستشفيات، ولا في كتب العلم، ولا في الشرائط، ولا في الدعوة إلى الله، ولا في الفضائيات، ولا في غير ذلك. إنما المصرف هم الغزاة في سبيل الله فحسب. تأتي مسائل أخرى الخلاف فيها وارد أيضا، كمسألة الحج: هل الحج في سبيل الله أم لا؟ أعني هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لشخص يريد الحج كي يحج أو لا يجوز ذلك؟ فجمهور العلماء على أن الحج ليس بداخل في هذا الباب، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال فريق من الحنابلة إن الحج يدخل، وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل امرأة على إبل الصدقة للحج. كانت هناك إبل صدقة ذاهبة إلى الحرم، من المدينة متجهة إلى الحرم، وسمى امرأة ذهبت تحج، فأمرها النبي أن تركب على ناقة من إبل الصدقة. فبناء عليه قال الحنابلة إن الحج في سبيل الله. وأبى الجمهور ذلك، قالوا: هذه حالة لا تعمم إخراج الزكوات في هذا البند، بند الحج. والمسألة لها أبعاد طويلة، كمساعدة الشباب على الزواج، هل يصلح ذلك من زكاة المال أو لا يصلح؟ وإذا تصورت ذلك، ما ظنك بالشاب الذي إذا بقي زمنا يمكنه أن يجمع مال الزواج؟ مثلا افترض أنه سمى شاب هنا مهندس أو محاسب أو طبيب متخرج يتقاضى في الشهر مثلا 1000 جنيه أو 500 جنيه، هذا إذا صبر يمكنه أن يدخر مبلغا للزواج ولو بعد سنة سنتين، لكن هل هو عرف يقال عنه عن هذا الطبيب المتخرج أو المهندس الذي يتقاضى 1000 جنيه في الشهر، هل عرف يقال عنه أنه فقير أو مسكين وهو مصرف؟ طبعا لا يتصور مثل هذا، لا يتصور مثل هذا. وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فعرفا لا يقال عنه فقير ولا مسكين. فالذي يبدو والله أعلم أن الشخص لا يعطى المال للزواج إلا إذا كان فقيرا ومسكينا عرفا، فحينئذ لمسكنته أو لفقره يعطى والله أعلم. توسعنا في هذا المقام ومواطن التوسع وتأتي إن شاء الله تعالى. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم، أي جهادكم بأموالكم وأنفسكم خير لكم من البخل بها إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، أي لو دعوت هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد إلى عرض قريب، غزوة قريبة مضمونة ومضمونة نتائجها، مضمونة ومضمونة نتائجها ومضمون الغنائم فيها، لاتبعوك، لأن كثيرون يمشون وراء الدنيا والغنائم. لو كان عرضا قريبا أطلق على الدنيا وعلى متاعها عرض لزوالها، كالشيء العارض الذي سيزول، أطلق على الدنيا عرض، لماذا؟ لزوالها، لأنها ستزول كالشيء العارض الذي يزول. ومنه قول الله تبارك وتعالى في شأن بني إسرائيل فخلق من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ فما معنى ذلك؟ قال تعالى فخلف من بعدهم، أي من بعد هؤلاء من بني إسرائيل الذين هم أصحاب القرية، خلف، وخلف بالتسكين يراد بها خلف السوء والعياذ بالله، ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يقبلون الرشاوة ويأخذون المال مقابل تغيير الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا، يقبلون الرشوة ويقولون سهل الأمر سهل سيغفر لنا، نستغفر الله وسيغفر لنا. فيأتي في اليوم الثاني رجل برشوة أخرى يطلب منهم تبديل الأحكام وإبدال الحق بالباطل والباطل بحق، فيقبلونها أيضا ويقولون سيغفر لنا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، كل يوم على هذه الوتيرة، يقبل الرشوة ويقول أستغفر الله وتمشي، وغدا تأتيه الرشوة يقبلها ويقول أستغفر الله، هكذا يفعل سيغفر لنا. فالعرض كما قال تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، أي الشيء الزائل الفاني الذي ليس بباق. وكذلك قوله تعالى ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، أي عرض زائل مثله يأخذوه. فالعرض هو الشيء الزائل الذي لا يثبت ولا يلين، الذي يمكن الاستغناء عنه، كما تقول وأنت تكتب هذه جملة اعتراضية، يعني ممكن حسبها من الأصل ولا تؤثر على سلامة المعنى ولا تؤثر على صحة الكلام. فقوله تعالى لو كان عرضا قريبا، أي لو كان المدعو إليه الذي تدعو إليه هؤلاء أهل النفاق عرضا قريبا، متاعا قريبا من تلك الأمتعة الدنيوية الزائلة الفانية لاتبعوك، أو سفرا قاصدا كذلك سفرا لعلة فيها ربح لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة مسافة السفر بعيدة جدا، وكان ذلك وبعض ذلك في تبوك، فكانت غزوة بعيدة وشاقة على الناس. فكان النبي حتى إذا أراد أن يغزو غزوة ور بغيرها، سنقول أريد الذهاب إلى الإسكندرية، يقول أنا ذاهب إلى طنطا مثلا، طنطا في طريق الأسكندرية، ويوري لا يكذب فهكذا. لكن في يوم تبوك بين للناس وجهته لأنها كانت شاقة، ولكن بعدت عليهم الشوق. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه، سيحلفون بالله أهل النفاق، سيحلفون لأهل الإيمان ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استطعنا لخرجنا معه. يهلكون أنفسهم، يهلكونها بماذا؟ قال العلماء يهلكونها بالذنوب والمعاصي. فالشخص يهلك نفسه بإصرافه عليها بفعل الذنوب وبفعل المعاصي، فيهلكون هنا بالأيمان الفاجرة وبالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الإهلاك تأتى إليهم من وجهين: الوجه الأول تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمانهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أيمانهم الفاجرة الكاذبة، فبذلك أهلكوا أنفسهم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقسم بالله ويقسم بالله وكذاب، دمر نفسه بالأيمان الفاجرة، وهذا شأن الفجار. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ما معنى ويشهد الله على ما في قلبه؟ يقسم ويقول: الله على ما أقول شهيد. يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ربنا يعلم من قلبه أنه ألد الخصام. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال تعالى: يهلكون أنفسهم. إذن يهلكونها بماذا؟ يهلكونها بالمعاصي والذنوب، تلك المتمثلة في تخلفهم عن الجهاد، وتلك المتمثلة في أيمانهم الكاذبة. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، تصدير حسن في غاية الفساد، وعتاب من أجمل صور العتاب، أدب ينبغي أن نتعلمه جميعا. تصدير للعتاب بقوله عفى الله عنك، ثم يأتي بعد ذلك العتاب، ثم يأتي بعد ذلك العتاب، عتاب بعد ثناء. هكذا إذا أردنا أن نوجه نظر شخص بفعل معين جانب فيه الصواب نثني عليه ثم نوجهه: وفقك الله، لماذا صنعت كذا؟ أنت ذكي والحمد لله، لماذا صنعت كذا؟ أكرمك الله، لماذا صنعت كذا؟ عفى الله عنك، لماذا صنعت كذا؟ فنقدم مقدمة حسنة على إثرها نأتي بنوع من أنواع التوجيه الذي نريده، وهذا من أحسن الأخلاق. فدائما أخلاقنا تستمد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليست من كتب لفيلسوف أو من كتب تدرس في كليات الآداب تلك الماجنة، أو من فيلم فاسق فاجر استقى منه خلق، كلا، بل أخلاقنا دائما تستفاد من كتاب ربنا عز وجل. فإذا أردت توجيها لشخص فقدم بين يدي التوجيه ثناء على هذا الشخص، تقول للشخص: يا أخي، إن صدرت منه فعلة لا فريق، عهدتك رجلا ذكيا والحمد لله على خلق كريم، فلماذا صدر منك هذا؟ حينئذ هذه الكلمة التي قلتها لا تغمر في بحر الكلم الطيب، وتدخل إلى العقل وإلى القلب بإذن الله بمدخل طيب ومقبول بعون الله تعالى. ومنه قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما جادلهم في قوم لوط وطلب إمهال قوم لوط وعدم إنزال العذاب عليهم وتأجيل العذاب عليهم، قالوا أو قال الله سبحانه: يا إبراهيم أعرض عن هذا. قبلها يقول: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. لماذا أعرض عن هذا؟ إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فثناء بين يدي التوجيه، ثناء بين يدي الانتقاد، وأحيانا بعدها، وأحيانا بعد التوجيه كذلك وبعد التصحيح. قال تعالى ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم. سليمان رأى أن داود عليه السلام حكم بحكم جانب فيه الصواب، كما يقول المفسرون غنم دخلت على حرث قوم فأتلفته، غنم دخلت على حرث قوم فأتلفته. فتحاكم الخصمان إلى داود فقضى بالغنم كلها لأصحاب الدرع، فخرجوا التقوا بسليمان. قال سليمان قولا آخر. ما القول الآخر؟ قال لا أرى والله أعلم أن تأخذ الغنم إلى أجل. ما الأجل؟ قال إلى أن يصلح الآخرون الزرع فخذوا الغنم استمتعوا بألبانها، استمتعوا بأشعارها، استمتعوا بنسلها إلى أن يصلح الآخرون الزرع ويعيدونه كما كان، فحينئذ ترد إليكم الأغنام وتكون قد استفدتم مقابل استفادتكم بالزرع الذي دم. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فربنا يشاهد كل حكم، ربنا سبحانه وتعالى يشاهد كل حكم يحكم ويقضي. قال تعالى وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وبعد ذلك يقول وكلا آتينا حكما وعلما، لأن داود أيضا كان على فهم وعلى علم، لكن كون سليمان فهم هذه المسألة لا يعني أن داود لم يكن يفهم، بل وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فإن كان سليمان فهم شيئا فهذه نعمنا على داود عليه السلام. فدائما تكون النصيحة محاطة برفق ومحاطة برحمة ومحاطة بثناء. قال تعالى عفى الله عنك، يعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويصدر بين يدي العتاب كريم القول بقوله تعالى عفى الله عنك. ثم يقول لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف، كنا نريد ألا تأذن لهم حتى يتبين لك الصادق منهم من الكاذب، وبعد ذلك إذا فزعوا أعذر الذي له عذر. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يأتي الرجل يقول لك عن إذنك أجاهد معك أو لا أجاهد، يأتي مباشرة يقول أريد جهاد، يأتي مباشرة قائلا يا رسول الله هذه أموالي خذها انفقها في سبيل الله، لكن لا يأتيك ويقول يا رسول الله معي أموال عايزها أجيبها لك مش عايزها لا آتي بها. ليس هذا شأن شأن أهل الفضل وشأن أهل الصلاة. أما شأنهم فمباشرة يأتون بالأموال تفضل علينا بقبولها يا رسول الله، ليس عن إذنك نجاهد أو لا نجاهد، تأخذ المال أو لا تأخذه، هل أنت في حاجة إلى مال أجيب لك مال. ليس هذا شأن أهل الإيمان مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، إنما شأنهم البدار إلى المعروف والبدار إلى الخير والبدار إلى الجهاد والبدار إلى الإنفاق، كالمثل الدارج والذي يذم به الناس في شأن الأضياف، ولا داء لذكري في هذا المقام. فأقول بالله تعالى التوفيق. قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الذين في قلوبهم ضعف، ضعف إيمان، هم الذين يأتون مستأذنين لعلك تأذن لهم فيستريح بزعمهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، تشككت قلوبهم في الثواب وتشككت قلوبهم في العقاب، وارتابت قلوبهم فهم في شكهم في ريبهم يترددون. مرها هنا ومرها هنا كما هو شأن أهل النفاق دائما وأبدا، تردد عياذا بالله من التردد، تردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين أو الحائرة بين الغنمين، تذهب إلى هؤلاء مرة فيطردونها، تذهب إلى هؤلاء مرة فيطردونها. قال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم قال تعالى في آية جامعة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الآية سياقها في الجهاد، ولكن بعمومها تشمل كل شيء يراد له استعداد.